هذه الحادثة فيها من العبر أشياء كثير من يعرفها، وفيها من الفوائد الشيء العظيم، خاصة لكم، خاصة لكم. ونحن قلنا من البداية أنها ليست بشرة واحدة، وإنما هي عدة بشرات، هي عدة والله جملة من البشرات أرسلها الله لكم سبحانه وتعالى على لسان أخيكم، على لسان أخيكم. بداية أنتم طبعا تعرفون الخبر، أخوكم أرسل الله سبحانه وتعالى بجنة نفسه ودخل فيها. وتبدأ القصة، ولو أردنا أن نستعرض ما فيها من فوائد والله صارت منها عدة جلسات. أول درس وأول فائدة نأخذها من هذه الحادثة، نحن في الأصل لا نحتاج إلى أي بينة أو إلى أي دليل على صدق هذا الدين، نحن نكتفي بأعظم بينة وبأعظم حجة أقامها الله على عباده، ألا وهي القرآن الكريم ثم السنة النبوية. فنحن كمسلمون لا ليس عندنا أي أدنى شك في هذه القضية، تكفينا حجة الله على عباده القرآن الكريم ثم السنة النبوية، هي أصل عندنا. ولكن هناك بشارات يرسلها الله عز وجل حتى يزيد عباده المؤمنين إيمانا على إيمانهم ويزيدهم تثبيتا على تثبيتهم. هذه الحديثة كانت من تلك البشارات ومن تلك المسجدات التي أرسلها الله لكم خاصة لكم كما تعرفون الآن. هذه واحدة. الفائدة الثانية أنكم أنتم والله، ونحن قررنا لكم أكثر من مرة، أنتم وحدكم المستهدفون من الصراع. والله أنتم لا تعرفون قيمة أنفسكم يا شباب، والله الأمة تنتظركم بمنتهى الشرف، والله ليس لهذه الأمة بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنتم، ليس لهذه البلية ولهذا العار ولهذا الذل الذي نحن فيه إلا أنتم بعد الله سبحانه وتعالى. والله أنتم لا تعرفون قيمتكم، هذه من الغفلة، والله من الغفلة عن هذا الدين ومن الغفلة عن أنفسكم. ضع نفسك في موضعها، والله يا شباب حتى الجن يعرفون قدركم، الجن والله الجن يفهمون حقيقة الصراع، وبعض الإخوة لا يفهم حقيقة الصراع. هذا الجن الذي مات قبل أمس قبل الله سبحانه وحده والله يفهم الصراع أفضل من بعض الإخوة. حرب عقائدية صرفة، هو نفسه قال هكذا، قال يحاربونكم لأنكم مجاهدون، والله قال هكذا، قالوا في نفس الوقت يتركون أدعية السلفية، والله هذا كلامه بلسانه وكان أخوة شهود وأشري الأشرطة مسجلة، والله حرب عقادية، حتى الجن يحاربكم حرب عقادية. سبحان الله، يعني هذه والله بشارة سقاها الله على لسان أخيه، ما كانت بالعكس كلها خير من أولها إلى آخرها خاصة القتال. نقول أولا أن الله عز وجل وحده هو الذي أخرج هذا الجن بفضل الله سبحانه وتعالى، وأخيرا ثم بفضل هذا القرآن وبتأثيره على الناس. وتبدأ القصة من قرناء السوء، من أصدقاء السوء. هذا الجن أرسل بسحر فعل لأخيه، لماذا فعل له؟ لأنه التزم وصار من المجاهدين فقط، ليس إلا فعل له لماذا؟ لأنه التزم وصار من المجاهدين، والذي فعلوه لهم هم أصدقاء السوء والأخ يعرفهم الذين كانوا معه أيام الجاهلية، فعندما التزم وصار من المجاهدين وخاصة عندما جاء إلى هذه الأرض عقدوا عليه حسدا من عند أنفسهم، والله لا يقاتلونكم ولا يحاربونكم إلا حسنا على هذا الدين حتى يردكم على عقبكم، يريدوكم أن تكونوا أمثالهم، هذه قضية فقط، يريدكم أن تتنازلوا عن هذه العقيدة التي أكرمكم الله بها، لا يريد منك شيء، لا يريد منك الدنيا، لا يريد أن يردكم على عقبكم خاسرين. قال هكذا، قال فعندما التزم الأخ وصار خاصة عندما جاء إلى هذه الأرض عقدوا عليه وأرادوا أن يكيدوا له حتى يرجعوا لأيام الجاهلية، فصنعوا له هذا السحر وأرسلوا هذا الجن حتى يدخل فيه ليفتنه في دينه، قال أنا جيت حتى أفتنه في دينه حتى أرده على أعقابه خاسرا عياذا بالله. هذه واحدة. الثانية أن هذا الجن كان جنيا شيعيا من الشيعة الخبثاء، حتى تعرف الدروس التي نحكيها بعد المغرب، حتى تعرف أن المسألة ليست مسألة ثمر، والله ما فعلناها للثمر والله، ولا الحمد لله عندنا قناعة، ولكن حتى تزدون أنتم قناعة، والله ما عقدناها للثمر، حتى تعرفوا أن الحرب عقائدية. الشيعة الذي ظلم بشهور نتكلم عنه، قال أنا جني شيعي أرسل للشيعة كيدا لأهل السنة الذي منهم هذا الأخ، هذا اللي قال، وهو من الفرقة من أخبث الفرقين، والتزم على مذهبهم منذ 4 شهور وصار طالبا للعلم على مذهبهم. طبعا عندهم طلاب علم تكلم كلام كثير, هو الأمور اللي تكلم فيها كلام كثير. قال أرسلوني من منطلق عقائدي, قال لأن عندنا في عقيدتنا أن من آذى سنيا فقد صافح عليا وهم يولهون عليا. هو قال نحن نعتقد هذه الفرقة أن النبوة كانت لعلي في الأصل, إلا أن جبريل خان الأمانة ويأذن بالله وأعطاه لمحمد لأنه كان صديقه في الصغر. قال هكذا. قال أما الآن أنا عرفت الحق, هذه واحدة أن الذي أرسلوه شيعة. ثانيا أنهم كانوا يعني كانوا من أصدقاء الأخ في أيام الجاهلية فأرادوا أن يفتنوه في دينه. تكلم عن بعض المنتسبين لهذه الدعوة السلفية ظلما وزورا وبلسانه قال هؤلاء أول من يحارب المجاهدين. قال أنا سمعتهم بنفسي, هو يقول هكذا ولا واحد على الراجل, قال أنا سمعتهم بنفسي يسبون المجاهدين ويخبرون المخابرات عن أماكنهم. قال والشيخ فلان, والشيخ ذكر الأسماء, قال الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان من أكثر الناس حربا للمجاهدين ويكذبون. قال وأنا سمعت الشيخ فلان بنفسي يقول هؤلاء المجاهدون جهلة حمقى ألقوا بأنفسهم في التهلكة. هذا بالله يكذب بصريح الآية. قال هكذا, قال سمعت الشيخ فلان يقول هؤلاء المجاهدون ألقوا بأنفسهم في التهلكة. وقال هو نفسه يقول, قال أنا قلت له ماذا وجدت من الفرق بيننا وبينهم؟ قال هؤلاء يحبون الدنيا والله. قال هكذا, قال كل ما يفعلون من أجل الدنيا. قال أما أنتم فأنتم تركتم الدنيا لله سبحانه وتعالى. قال نسأل الله أن يكون صدقا. قال والله. قال هكذا, قال هؤلاء يحبون الدنيا, قال كل ما يفعلون من أجل الدنيا من أجل المناصب والرئاسات. قال أما أنتم فتركتم الدنيا لله. قال نسأل الله أن يكون صدقا. هذه نقطة. النقطة الخامسة أن السبب الرئيسي بعد الله سبحانه وتعالى في خروجه وفي هدايته, لأن الآن صار من إخواننا اهتدى ودخل في دين الله الحق وتبرأ من مذهبه البغيض. هذه آخر بشارة نصفها لكم. قال السبب الرئيسي بعد الله عز وجل أنه تأثر بكم. والله قال هكذا, قال أنه تأثرت بكم, قال تأثرت بهؤلاء الشباب, قال ما لمست فيهم من صدق ومن إخلاص, قال أنا ذهلت, قال السورة التي كانت عندي عنكم كانت سورة بغيضة أنكم مرهبيون أنكم مجرمون أنكم كذا وأنكم تخربون الناس. قال عندما جئت قال أنا فجئت, قال ما استطعت أتحمل. هو 3 أيام فقط وبالله الحمد خرج, وأول كلمة قالها قال أنا يئست منكم, قال أنا خلاص ما استطعت أتحملكم, قال أنا يعني فجئت بصائقة من الإيمان. قال هؤلاء الشباب فيهم من الخير الشيء الكثير جدا, قال ما شاء الله يكبرون ويهللون, وقال كادوا يحرقونني بالقرآن الكريم, قال في كل مكان أسمع تكبير وتهليل وكذا وكذا. قال هؤلاء المجاهدون والله قال من أفضل خلق الله, تزكية عالية لكم. نحن طبعا لا ننتظر تزكيته, نحن عندنا قناعة في ديننا, هذه قضية, ولكن هذه بشارة كما قلنا لكم, هذه بشارة نسوء حتى تعرفوا والله قيمة ما أنتم فيه. والله احذروا أن تبدلوا أو أن تغيروا, والله إني لكم نصح أمين, إياكم أن تغتروا بأي شيطان من شياطين الإنس والجن, والله استندموا وقت لا ينفع الندم. والله الجن يفهمون حقيقة الصراع ويقدرون ما أنتم فيه من خير. والله يا شباب اتقوا الله في أنفسكم, اتقوا الله, الإنسان يزداد خيرا مش يترك نفسه شبهات. والله اتقوا الله في أنفسكم, الجن يفهم حقيقة الصراع ويقدر قيمتكم. يقول هو نفسه يقول كل الناس تحاربكم, قال لن يكيدون لهم في الجزيرة, لا يكيدون إلا للمجاهدين. لماذا؟ من أجل هذا الدين الذي أنتم فيه. والله فاتقوا الله في أنفسكم. الإنسان لا, الله عز وجل أكرمك بذروة سنام الإسلام, لا تنسى نفسك في السفوح يا أخي, أنت في خير والله في خير يحسدك عليه الجن قبل الإنس. والله قال أنا, قال أول ما أفعله بعد أن أرجع, قال أول ما أفعله بعد أن أتعلم ديني حق وهجر كما هجرتم. والله قال هكذا. أنا قلت له تفكر في الجهاد, والله أعجبني إجابة عجيبة جدا. قال لي كيف لا أفكر في الجهاد؟ قال أنا تأثرت بكم جدا, قال أنا أريد أسألك سؤال, قال ما معنى هذا الكلام الذي سمعته أن الشهيد لا يجد من الآن مقاتل إلا كمسة قرصة؟ والله سألني هذا السؤال, صارت عنده عقيدة خلاص انتهت, ما عندوش قضية شبهات وجدالات ومحاورات, احنا هذا عندنا احنا بس, احنا تعبانين والله. اما هو لا, سمع القرآن تأثر به, قال لي كدت وانا احترق عندما قرأ عليها لأخذ سورة البقرة. قال وعرفت من هذا القرآن ان هذا الدين حق وان هذا الطريق حق. قال وخلاص من الآن قال لا أبدل, والله قال هكذا, قال لا أبدل حتى ألقى الله, قال لا أبدل ولا أترك هذا الطريق حتى ألقى الله. قضية 3 أيام فقط عمل, مش كده من جاش وتجيب له كتب وتقرا له وتعمل له حتى تسمعه. والله ليش هكذا؟ هل عندنا نحن الجاهلية مدرسة قلوبنا؟ فالإنسان يتقي الله في نفسه والله يعرف هذا القيمة. ما يخبرنا سوى رحم للبشرات الأخرى التي قالها. أنا سألته قلت له هل أحد من الإخوة في جن أو منسوس؟ قال لا أبدا. قال هذه الحالة الوحيدة والتي أرسلت بفعل فعل، هذه واحدة. الثانية يرتدون عمام السوداء، قال ودائما يهللون ويكبرون ولهم حراسة وقت الصلاة، قال أنا رأيتهم بنفسي يحرسون وقت الصلاة. والله قال هكذا، هذا بشر معي وقال الله لكم حتى تبدكم على هذا الطريق، حتى لا تختاروا بقول أي إنسان مهما كان. والله قال يلبسون يرتدون عمام السوداء وقال في كامل عددهم وأسلحتهم. والله العظيم قال هكذا، قال في كامل عددهم وأسلحتهم ولهم حراسات وقت الصلاة، قال أنا رأيتهم وخفت منهم، قال خفت أن يؤذونني طبعا قبل أن يسلم، فأنا رأيتهم وخفت منهم، قال تأثرت وخفت أن أقترب منهم، حتى قلت له أحد منهم رأى؟ قال لي ما أعلم، قال لي لكن أنا كنت أتغارى منهم، قال ما أدري أحد منهم رأني أم لا، لكن أنا أظن أن أحد رأني. فيعني هذه بشرة يعني سبحان الله إنسان مش أخف. نعم تكلم كما قلت لكم عن أدعاء السلفية وقال انهم يسبون الشيخين سلمان وصفر، قال حتى الان يسبونهم وذكرهم بالاسم كذا، والله حتى انا ما قلت المهم جاي الاسماء، قال يسبون الشيخين وصفر وسلمان. قلت له ما رايك تستطيع ان تقول ما الفرق بيننا وبينهم؟ قال لي هؤلاء من الدنيا، قال هؤلاء اصلا ما خرجوا للدنيا، قال هؤلاء كلها رضوم الدنيا. قال لي قال هكذا، قال انا بعقلي استطيع اميز، قال انا بعقلي بدون علم ولا شيء، قال انا بعقلي استطيع اميز، قال فرق كبير، قال هكذا والله، قال فرق كبير بين انسان يدخل السجن من اجل دينه وبين من انسان يجلس في الخارج في ظل مكيفاته من اجل الدنيا. قال هذا امر واضح والله، قال هكذا. شوف الانسان فطره يعني الانسان مش محتاجه دليل وكذا وكذا وهات وتناقش وشبهات. قال لا قال والله قال انا بعقلي اميز، قال انا ما اعرف دينكم حق لكن بعقلي اميز، فرق بين من دخل السجن من اجل دينه وبين من يجلس في الخارج في الدنيا والشهوات. والله قال هكذا وتكلم عن قلت له تعرف ايش عن المجاهدين؟ قال لي والله انا اعرف ان المجاهدين انهم افضل الناس. والله قال هكذا، قال انا تاثرت بهم، قال انا ما جعلني اهتدي والتزم. هو على فكره رجع من اجل ان يدخل في دين الله الحق، رجع في اهل الاخيره وكان من النوع الطيار ومن النوع الطيار، هذا من اصعب الانواع لا تستطيع ان تمسكه، يخرج ويدخل يخرج ويدخل. هذا هو كان في الخارج فرجع خاصه، قال انا رجعت حتى ادخل في دينكم، قال انا اريد ان اسلم لم صحيح على ايديكم. والله قال هكذا، والله قال انا ما رجعت حتى فقط اريد اسلم على ايديكم ثم ذلك سافر. ولله الحمد اسلم على دين الله الحق واخذنا عليه العهود والمواثيق، وهو بنفسه قال قال لا غير مصرف ولا مبدل حتى القى الله. والله وقال ان شاء الله عندما ارجع هو من المدينه من شيعة المدينه يسكن في باب العوالي. باب العوالي باب العوالي اسمه باب يسكن في باب العوالي من شيعة المدينة. نعم هو خالد تكلم كلام كثير عن الشيعة وقال أنا أريد أتعرف عن مذهب أهل السنة، شرحنا له مذهب أهل السنة وقال إن شاء الله أنا أعتزم بهذا المذهب إن شاء الله يكون سلفيا. قلت له إن شاء الله لا تتبع أحدا إلا بدليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، قال لي بفهم سلف الأمة. والله قال هكذا، قلت له اياك ان تقلد احدا في دينك، قال لي لا اقلد احدا، قلت له تتبع كتاب وسنه بفهم سلف الامه. والعجيب والعجيب يا شباب والله ان هذا الجن يعرف عقيده الولاء والبراء التي لا يعرفها بعض الاخوه. والله قال قلت له ماذا يكون موقفك من اهلك؟ قال هو طبعا تكلم القصه، قال انا من ابوين شيعيين. قلت له ماذا يكون موقفك من اهلك؟ قال لي انا اول ما اذهب ادعوهم. قلت له فاذا اصروا؟ فقال اذا اصروا فاهجرهم في الله. قلت له وتعاديهم؟ قال لي واعاديهم. قلت له وتنابذهم؟ قال لي وانابذهم. قلت له تعرف ان الانسان لا يتم ايمانه الا بالولاء والبراء؟ قال لي انا سمعتك في الدرس. قال هكذا الله قال لك قال انا سمعتك في الدرس تتكلم عن البراء الولاء والبراء. قلت له ما هو البراء والبراء؟ قال لي ان تكره في الله وتحب في الله. والله قال لي أنا سمعتك في الدرس، قال لي وأنت في أول يوم قرأت علي سألتني، قال أنا سألته أول يوم يوم الاثنين وكان أظن الأخوة حاضرين، قلت هو يقول لي أنت سألتني وقلت لي اليهود كفار قلت لك كفار، موجود؟ وقلت لي النصارى كفار قلت لي كفار، هذا في أول يوم عبد الله كان موجود، وقلت لي هو يقول وقلت لي الطواغيت والله قال كذا، وقلت كفار قلت له الآن الطواغيت قال لي كفار والله قال كذا، قلت له الولاء والبراء تحافظ عليك، قلت له كما كنت تحارب أهل السنة الآن تواليهم وتناصرهم وتساعدهم وتنضم إلى الجن من أهل السنة، وهو تكلم قال هناك شيخ اسمه غنيمان داخل المسجد النووي كانت له حلقات ودروس، فقال هو يقول لي قال هذا الشيء أنا كنت أتأثر بكلامه حتى قبل طبعا قبل أن ينتزل، حتى قال عندما كنت على مذهب الشيعي قال كنت أتأثر بكلام هذا الشيء، قلت له عجيب كيف تتأثر به وأنت الشيعي، قال لي يا أخي أنا كنت أشعر من كلامه أنه صادق، قال والله كلام، قال وكنت أشعر من كلامه، قال رغم أنه كان يتكلم كثيرا عن الشيعة إلا أنني كنت أشعر من كلامه أنني صادق، قال إن شاء الله عندما أرجع، قال هو الآن في بريدة وفعلا طلع كلام صحيح، قال الآن الشيخ الآن في بريدة، قال الشيخ في بريدة، قال إن شاء الله أنا أذهب، وقال هناك حلقة من الجن المسلم الجن يدرسون عنده وعند تلاميذه، قال عندما أذهب سأنضم إليهم، فهذا كلام ليش ما في زرادة أحسن نعم زيد سألناه قلت له يعني ما العلاقة بينكم وبين اليهود، فقال لي هذه قال لي نحن نشبه اليهود من 40 وجه، هل تعرفوا كلام كنا نقول كرامتها بهذه المشاكل، هل تعرفوا أننا نحن إن شاء الله، قال لي نحن نشبه اليهود من 40 وجه، قلت له أنتم لا تشبهون اليهود، قلت له أنتم اليهود واليهود أنتم، قال لي صحيح وقال لي هو بنفسه قال لي نحن من عقيدتنا أننا سننشئ دولة كبرى من الفرات إلى النيل، الإخوة كانوا حاضرين هو الذي قال كذا، قال والله قال من عقيدتنا أننا سننشئ دولة كبرى من الفرات إلى النيل تجمعنا نحن وهم، قال ونحن ننتظر، سألت عن الدجال، قال لي هذا نسميه عندنا الفاتح يفتح له المعارك، قال ونحن ننتظره وهو سيكون مليك علينا ملكنا نحن واليهود، قال لي قلت له ما أوصف الدجال، فقال لي عندكم قاعد يفرق، قال عندكم تقولون عنه أنه أعور وأنه يأتي على حمار وأنه قبيح الهيئة وأنه كذا وكذا وكذا، قال أما علماؤنا وشيوخنا فيقولون أن هذا الكلام تحريف منكم وكذب منكم، فعندنا هو حسن الهيئة جميل الصورة شعره كذا وكذا وكذا، قلت له هذا الكلام كله ما رأيك فيه، قال لي كلام كله باطل والله، قال لي أنا الآن أيقنت أنهم أهل ضلالة وأنهم أهل كفر ونفاق وأنهم ليسوا على شيء وكذا وكذا وكذا، قال وليس هذا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وحده وبهذا القرآن، قال وبتأثري بهؤلاء الشباب والله، قال هكذا وهو دائما يقول لك قال بتأثري بهؤلاء الشباب الجاهلين، قال تأثرت بهم طبعا بأمر الله أولا وأخيرا، قال ولذلك جئت حتى أدخل في دين الله الحق، وأخذنا عليه العود والمواثيق حتى الله أعلم، وقال عندما كنتم تقرؤون عليه بشدة قال كنت أخرج من رجلي الوسطى، أنتم رأيتم كيف كان الأخ، قال كنت أخرج من رجلي اليسرى وأصعد فوق الجبال، قال وعندما يكون وحده أرجع له خاصة بعد إيه المغرب، قال أنا تجول في المعسكر وقعد يقول الإخوة ينشدون والإخوة يهللون، قال وعند وليمة عندما كنتم تقولون المندي، قال بعد الطعام قال بعد الطعام سمعت أحد الإخوة هو يقول هكذا، قال سمعت أحد الإخوة واسألني عن هذا المعنى، يقول يا إخوة ما أدري من هو، يقول يا إخوة سموا الله وألقوا العظم لأنها تعود أوفر ما كانت لحمة، من قال هذا؟ فهو قال هكذا، قال سمعت أحد الإخوة، قال لي اشرح معنى هذا الكلام، فشرحت له قلت له هذا حديث النبي عليه السلام ومعناه كذا، قال لي هذا اللحم لا يأكله إلا مسلم الجن، قال لي أما نحن فلا نأكله والله، قلت له حتى تعرف أنكم منتسبين الإسلام، أنتم لستم من الإسلام في شيء، قال لا لا عرفت، قال القرآن فقط كفاني، قال لي نحن كان يقولون أن القرآن هذا محرف وأنه مكذوب وليس هو القرآن الذي أنزل من عند الله سبحانه وتعالى، قال ومجرد أن سمعت ووجدت أن أنت أثرت به وكدت وأحترق عرفت أنه الحق، فسبحان الله يعني الجن يتأثرون بالقرآن، قال وأنت تذكر عندما مسكت أنا هنا هو قال كدت وأنا أحترق، قال من القرآن كدت، قال وخاصة عندما قرأ عليه الأخ آية سورة البقرة من أولها، قال فعندما وصل إلى آية الكرسي قال أنا وصلت للمنتهى، أيقنت أن هذا الدين حق وأن هذا الطريق حق، والله قال كذا، قال وأنتم من أفضل الناس، هو كان يخرج ويرجع يخرج ويرجع، الجلسة الأخيرة وطبعا يعني علمنا بعض الأمور تصفيق الله واحد طبعا كيف إذا خرج الجن، قال إذا خرج الجن بدون عودة يخرج من الرجل اليمنى، أما إذا خرج من الأسرة فيخرج ويرجع، قال فإذا أردت أن تتأكد أنه يخرج قال تشترط عليه أن يخرج من اليمنى الطيار هذا، أما اليسرى فيخرج من أبو الشعلة آخر جلسة خرج من اليمنى، وهذا أول مرة قبل كان ياخذ ملف ايش امور اخرى تمام سألنا عن فهد وقال نعم يتعامل مع الجن قال ولو ساحر مشهور جدا قال يجلس قال لو ساحر مشهور جدا يجلس في مكة قال لو ساحر مشهور يجلس في مكة ويعني من أمور الفرائض ما قال قال أنا ما على فكرة هذا الجن صغير بعمر الجان يعتبر صغير جدا يعتبر يمكن يعني ما زلت صبي 36 سنة هو هذا بالنسبة لأعمار الجن شيء صغير حتى أنا قلت له قلت له أنت صغير قال لي نعم أنا صغير والله أعلم والله أعلم نحن لمسنا من الصدق وندعو له قلنا نحن إن شاء الله ندعو لك وأنت تشتهد الدعاء أن يثبتك الله على هذا الطريق حتى تلقاه هو نفسه قال قال حتى ألقاه غير مبدل ولا مفرد ينتظر شيء جيد هو له اسم كان اسمه عباس طلع اسم شيء فغير اسمه غير اسمه تسمى بأحمد قال لأن أحمد اسم ذكر اسم من أسماء النبي عليه السلام قال وهو قال قال ومذكور في التوراة والإنجيل والقرآن هو قال هذا قلت له لكن نحن نكنيك قلت تعرف الكنية قال لي نعم قلت له النبي سمى اسمه قال اسمه محمد قلت له ما كنيته قال كنيته أبو القاسم قلت له من السنة أن يكون للعبد كنية قلت له فنحن نكنيك غيظا في الشيعة نكنيك أبا بكر فقال لي أنا أبو بكر في البداية في البداية كان طبعا يسألني عن أبو بكر وعن عائشة الأمور اللي تعرفينها المصائب اللي عند الشيعة فنحن الحمد لله رفعنا عنه هذه الأمور وفهمنا صح فقلت له نكنيك اسمك أحمد وكنيتك أبو بكر قلت له غيظا في الشيعة حتى تذهب لهم غيظا ما تكلم عن فهد كثير قال لي انا لا اتجول قلت له انت ذهبت الرياض قال لي انا ما اتجول كثير قال انا ما ذهبت الرياض قلت له ذهبت بويدا قال لي ما ذهبت بويدا قال لي انا اجلس في المنيا قال لي مره واحده فقط ذهبت ايران قال لي مره واحده فقط ذهبت ايران قال لي كان عندنا اجتماع هناك ذهبت ايران قال وعندنا معسكر في امره قال عندنا معسكر في العراق الشيعة الجن الشيعة قال لي معسكر وفي يعني نتدرب وقتال وكذا طبعا يقصد لنا الجن المسلمين قال لي عندنا معسكر في العراق قال لي انا ذهبت العراق طبعا هو يتكلم بالعربية فصحى فأنا قلت للأخوة كانوا حاضرين قلت له كيف تعلمت هذه اللغة العربية قال لي الشيعة يهتمون كثيرا باللغة العربية نعم. قال لي لو حضرت مجالسنا قلت له أريد قال لي لو حضرت مجالسنا تجد أننا أفصح منكم قلت له لست أفصح منا نحن أفصح منكم قال لي نعم نعم لأن القرآن بلغتكم قلت له كذا قلت له لكن أنت تتكلم عربي جيد مش سهل يتكلم بالعربية فصحى يهتمون بالعربية فقال له هذا معروف وأنا سألت حتى يعني شوف هل فعلا تكلمنا فقال نحن نهتم باللغة العربية جدا يعني في مجالسنا وفي دراستنا طبعا نتكلم كلام كثير عن أعداء الشيعة لأهل السنة وأنهم يكذبون لهم ليل نهار وأنهم كذا وكذا وكذا يعني أمور كثيرة نعم هذا أيضا من المشابهة من أوجه الشبه مع اليهود قلت له هو كان يتكلم يعني يريد أن يعني أجعلنا نلتمس العذر قال لي نحن تربينا هذه التربية على أنكم أهل ضلال وأنكم كذا وكذا وكذا وأن دينكم محرف ونحن أهل الحق قلت له كيف كان يربيك أبوك وأمك قال لي كنت عندما أطلب الطعام أجوا أطلب الطعام من أمي فكانت تحضر لها الطعام وتحط له الطعام تحت الكروانة قال هكذا باللفظ الكروانة قال فأرجع حتى أخذ الطعام فلا أجد الطعام فأظل أصرخ وهو صغير أصرخ وأبكي وقل لها يا أمي أين الطعام فتقول قد عاد فقل لها من أرجع الطعام فتقول له عليك فتقول له عليك فتقول له أله عليك فيظل يؤله عليك فلا تعرف أن هذا الشيء أكبر من دون الله قال لا يا أخي ما كنت أعرف شيء المهم الحمد لله الله يقول له هذا كروانة ايش تحت الترابيزة مثل الكنبة تعرفون كنبة لا لا واحد يسرت له بشريط لا لا شريط مختصة ما ممكن لكم اللي بيكي ايش كمان جيد هذه تقريبا ايه اكثر الشرات اللي كتبتها واهم شيء كما قلت لكم انه دائما يقرها كذا انه تاثر بكم كثيرا من الله يقول هؤلاء المجاهدون من افضل الناس وكذا قالوا ان شاء الله عندما ارجع واتعلم ديني قال ساهاجر كما هجرت من الله والله يخليك يا شيخ والله احنا ركزنا على قضيه يتعلم امور دينه لانه ما يعرف شيء عن اي يزورهم يرجع هو اظن يفعل كذا نحسبه والله لا كذا لانه تاثر بالدين لان احنا ركزنا قضيه ايش انه يحتاج التجمع يتعلم فيه امور دين نحن شرفنا علينا ربما طلبة الشيخ نايمان هو نفسه قال ان شاء الله انا التزم بحلقات حتى اتعلم امور دين ما سالش عن سمرقند انا هو هذا وهذا جزاك الله خير طبعا هذا الكلام معناه ايش؟ معناه نحن نوصيكم نوصيكم نوصيكم ونحثكم على أن تزدد تمسكا وعلاقة بكتاب ربكم حفظا وتلاوة وعملا، لا تغفلوا عن كتاب ربكم وعن الأسطر. فالحصن الحصين ليس للإنسان بعد الله سبحانه وتعالى إلا كتاب ربه حافظا ومعينا. ماذا يكفيك أن ترى أهل عبرة؟ والله عبرة سبحان الله. فنوصيكم بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وعملا. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أنتم في بين أيديكم والله سلعة لا تفرطوا فيها. والله أنتم على خير يحسدكم عليه الجن قبل الإنس. والله وما يكيد لكم الجن والإنس إلا على هذا الدين. لأن أنت ترى ليس فقط حرب مع الإنس، لا والله حتى الجن يحاربون. والله حتى الجن حتى شيئات الجن يحاربون حتى يردكم عند لكم إن استطاع. ليس لهذه الحرب إلا هذا الهدف. والله ليس لها هدف آخر. يريد أن يخرجكم من هذا الطريق طريق الجهاد. نادى إكرامكم الله والذي لن تعود هذه الأمة لسابق عليها إلا بالجهاد. لكم يعرفون والله أكرر لكم ليس لهذه الأمة بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنت. فإياكم أن تحرصوا في الأمانة. والله ستكون مسؤوليتكم أمام الله عز وجل مسؤولية عظيمة. والله لأنكم عرفتم نسأل الله أن تلتزموا. والله مسؤوليتكم أمام الله سبحانه وتعالى أعظم ما تكون أعظم ما تكون. اتقوا الله في أنفسكم وقدروا قدر أنفسكم. والله يعرف أن لك قيمة أعظم ما تكون. والله يعني أعداؤك من الإنس والجن يقدرون قدرك. فإياك أنت أن تفرط في قدرك يا أخي سبحان الله. أنت لك منزلة عظيمة سبحان الله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. فلماذا ترضى في الدنيا؟ هذه أمور معالجة الدنيا هو تأثر قال للنكاس لأنهم قد يتضرب على هذا يؤثر. قال لي يؤثر فيه كثير. قال لي أقل ضربة تؤثر فيه. قال لي إذا ذكرتم بسم الله وضربتموني في أي مكان تقول لي مكان خاص. قال لي في أي مكان تؤثر فيه. قال وأحد الأخوة سليمان كان يضربني بشدة. فقلت له هذا كوتشي. قال لي ما معنى كوتشي؟ قلت له بدوي بدوي. قال لي وما عندكم كوتشيين؟ قال لي جيد. هذه من الأمور بكاس ما أدري كان في أمور وصلة. نعم شأننا عن التفجير يا شباب. تفجير الخبر وتفجير الرياض. فقال تفجير الرياض عن قال معلومة. قال أنا ما ذهبت هنا. قال أنا ما تجول. قال أنا جالس في المدينة ما أخرج منها. قديم ما أخرج. قال لكن سمعت الجن يتكلمون. قال أتكلم أنا وأصحابي وكذا. قال فسمعت أنهم قالوا أنهم قصوا أربعة. قصوا أربعة. قال لكن هم ما قصوا أربعة. قال لي قصوا هذا كلام والله. قال هم ما قتلوا أربعة. قال لي ما أعدموا أربعة. قال لي أعدموا ثلاثة من الإخوة الأربعة. قلت له كيف والربع أين ذهب؟ قال لي الربع قتل في التعذيب. والله وأنا أدري عن الخبر هذا. أنا أدري سمعت عبد الله أنت قلت لي هذا الكلام. أخوكم عبد الله قبل أن قلت له الهاجري. قال لي أنا ما أعرف اسمه. قال لي لكن أنا الذي أعرفه الذي أعرفه هذا أمر متواتر عندنا. قال لي كما أنتم تتكلمون. قال لي الذي أعرفه أنهم قصوا ثلاثة فقط وأتوا بواحد رابع ليس من الإخوة الأربعة. قال لي أما الرابع فقتل في التعذيب. يعني صرت الأربعة دي واحد مو منهم؟ لا ليس منهم. هم كانوا يرتدون يلبسوا شوالات كذا الرأس هذا معروف وقت القص يغطونا رأسنا. لكن هو لا غطوهم انتبه شباب يعني في جن فاق. سألنا عن تفجير الخبر فقال لي والله أنا ما أعرف هو ما يتجول هو صغير انت حتى اسمك لو ما قدر كانوا على يخرج في غارب لا ويأكل العلم. فسألنا تفجير الخبر فقال لي قال لي والله هم كتبوا في الصحف انهم شيعة. قال لي كتبوا انهم ستة من الكويتيين من شيعة الكويت. قلت له هذا كلام صحيح؟ قال لي والله ما ادري. قال لي هذا مكتوب هو ما يعرف طبعا بحث من الله الله لا والله ما كنت اريد اساله سؤال مهم لكن والله ما انت من الشيطان كنت اريد اساله عن اليهود في المدينه لأن هناك يوصل المدينة لكن الله رأسنا والله كنت أريد أسأل لكن الجرم هو يعني مهم بعد طالبان ما جاء أحد الأخوة كتب لي ورقة الأخوة من يعني الإدارة قال لي اسألوا عن الطالبان. فقلت له أنت تعرف أحداث أفغانستان؟ قال لي يا أخي ما تجاوب. قال لي أنا ما أكون في المعسكر فقط. قال لي ما خرجت من المعسكر. قال لي ما أعرف أحداث أفغانستان. قال لي ما أعرف ما يدور في أفغانستان. أنا تأثرت. هو متأثر جدا والله. هو على فكرة لا واحد ليس منا والله هو رجع حتى يأثر في الدين ورجع بنفسه تأثرا بالقرآن وتأثرا بكم طبعا هو الأمر الأول والأخير ورجع بنفسه يعني ليس منا. أيكم أن تظنوا أن نحلف عنا شيء؟ لا والله رجع حتى يدخل في الدين. قال أنا ما رجعت إلا حتى أدخل بدين الله على أيديكم. الله أكبر. يكفيكم هذه البشارات والله. جملة من البشارات. والله جمل ليس جمل من البشارات. ولا الحمد في الأخير يعني دخل في دين الله وخدم عليه العود المواثيق. وفش هاتفين. قال له ساحر وساحر يدوس في مكة وحول مجموعة كبيرة من الجن. مو مقال قاله على ضلالة وكذا وكذا. من المجالس ما في ذلك أنا ما أذكر في شيء أحد يضرب الصورة يا مرة أخرى.